صلى الله عليه وسلم. وهذا الدليل كاف في بيان أن هذه البدع مشتملة على مفاسد اعتقادية أو حالية مناقضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وأن ما فيها من المنفعة مرجوح لا يصلح للمعارضة. هذا لو قدر فيها منفعة فإن منفعتها مرجوحة، مرجوحة بأي شيء؟ بالضرر، وما كان ضرره أرجح من نفعه فهو حرام. نعم. والصواب أننا لا نقبل قول أحد إلا بعد معرفة دليله من الكتاب والسنة، أما مجرد الرأي ومجرد القول فهذا لا يبيح لنا أن نأخذ قول فلان وعلان. نعم. رد أقوالهم إلا باشتراط الدليل ينال من منزلة العلماء واحترامهم. نعم. يقول بعضهم يقول هؤلاء علماء نحترمهم وأهل اختصاص. نعم، نحترمهم، ولهم قد يكونوا مأجورين على اجتهادهم وهم مخطئون. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فلهم مكانتهم وعلمهم لأنهم لم يقصدوا الخطأ وإنما هم يبحثون عن الحق ولكن لم يصيبوه، فلهم الأجر على اجتهادهم. لكن نحن لا نأخذ خطأهم ونعمل به لمجرد أن قول فلان أو قول فلان. نعم.